يا أخوان، 21 سنة عمر، 21 رأيت من المناظر والحالات ما تصدق ولا في الخيال، إلى أن أفتى بعض مشايخنا جزاهم الله خير بجواز نشر صور هذه الحالات، بعض هذه الحالات حتى في المسجد. ليش؟ أنا لا أنشر صور للعفن الفني، ولا أنشر صور لمشاهير الكورة، ولا لعارضي الأزياء، وليست صور ثابتة. أنا أنشر صور لمدة ثواني تؤكد مصداقية ما رأيته لكم. كما ذكرت غسلت المئات، تأثرت من 96 حالة مدونة عندي في الحاسب، مكان الوفاة، مكان الدفن، اسمه، من اللي قام بغسله، وأن دفن أين. ودخلت في 6 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى زيع في الانترنت أن الشيخ عباس مات، وقبل مدة حوالي 4 أشهر أصبت بغيبوبة لمدة 21 يوم، وزعوا الخبر في النت أني أنا مت. فعلا أنا مت، أنا الآن أخوكم في الله مولود من جديد. 21 يوم في غيبوبة، عايش على ماذا؟ على إبرة في حلقي. أبول وتبرز أكرمكم الله أنا في فراش ولا أعلم شيء، لولا أن خبروني بعد أن فقت من هذه الغيبوبة. ما أذكر لكم من مواقف فهي لأول مرة تزاع ولم يسمعها أحد، وأخص بها دولة الكويت الحبيبة. هي قصص واقعية، إن شئت أن تصدقها جزاك الله خير، وإن أبيت فلدي الإثبات ولدي الصور. طبعا الكثير من الأخوان يذكروا لي: أخوان أنت بس طايح فينا، نحن موت موت في الرجال والشباب. يعني الحريم ما يموتون؟ الفتيات ما يموتون؟ قلت لا يا شيخ، إلا يموتون. قال ليش ما تذكرهم؟ سؤال انت تجاوب عليه. انا ما غسل الامرأة، ما ضر على الحالات حتى تظهر، فقصص النساء قليلة جدا. اخذها من مين؟ اخذها من نفس المغسلات عندي، متطوعات. طبعا المغسلين والمغسلات عندي كلهم متطوعين لوجه الله، ما يتقاضوا أجر. فالمغسلات القدامى هذول عندي بعد ساعات، بعد ما تيجي تشوف لها حالة غريبة تروح البيت تتصل بي يا شيخ. أو في نفس الحالة، في أحد المغسلات اللي أذكر قصتها الآن، يعني دبحتني أكثر من 22 مرة تتصل فيها، لأنها ما عارفة تتحمل أو تتصور كيف تتعامل مع هذه الميتة، وهي قصة مذكورة في أشرطتي وفي الموقع، لكن إلا ما سمعها ولا خواتي موجودة، يعني أرجو من الأخوان أن ينقلوها إلى كل من يعوله شرعا في البيت، أخته، عمته، زوجته. والمغسلة لا زالت عايشة حتى الآن. جاني الأب هو ولده، قال يا شيخ جاني المقبرة، قال أبغى مغسلة، تغسلوها في البيت ولا عندنا؟ قال لا أنا بنغسلها في البيت. أخذت بياناته ومعلوماته وأرسلت معهم مغسلة لها عندي 16 سنة. راحت المغسل البيت، طبعا أول حاجة يسويها المغسل أو المغسلة قبل ما يبدأ في تغسيل الميت، ينظر للميت، يخش هو ممدد مغطى ينظر له. ليش ينظر له؟ الأخوان الشباب قبل ما يخيط التوبة ويشتري جاهز يروح للخياط يأخذ المقاس الرقبة والكم وال... بالنسبة للمغسل أول ما ينظر للميت يفصل له الكفن، والمغسلة تنظر الميت تفصل الكفن، خلاص تعودنا عليه، ما نقوم نجيب المتر ونقص من هنا ونقص من هنا، لا مجرد النظر أفصل الكفن زي ما يفصل خياط الثوب. تقول لي المغسلة طبعا أول بأول، تقول لي يا شيخ أول ما دخلت على الميت هذا لقيتها مغطينا بشرشف ممددة على الأرض، طيب قالت أول ما شفت كشفت عن وجهها، كشفت الشرشف عنها عشان أبغى أشوف مقاس الكفن، ذهلت من ما رأيت. إيش شفتي؟ قالت أقول يا شيخ ما في شيء. قلت قولي عشان تبقى. قالت أنا اتصلت فيك يا شيخ عشان أعرف كيف أتصرف مع هذه الفتاة. قلت ماذا رأيت؟ قالت رأيت يا شيخ فتاة عمرها 21 سنة ميتة، إن كان ميتة وضع غريب. قلت كيف وضع غريب؟ قال الشيخ لقيت يده اليمنى فوق راسها، ولقيت يده اليسرى على وسطها، ولقيت رجلها اليمنى مرفوعة على راس صبيها. قلت طيب هذه حاجة طبيعية تعرفي تتصرفين فيها، بعض الموتى يجيون في هذه الحالات نجيب فوطة دافي عليها ماء حار نحطه على اليد على الرجل نلين مفاصله نغسله. تقول يا شيخ حاولت، أنا ما اتصلت إلا حاولت، وإذا نزلت يدها لازم أكسرها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظام الميت ككسر عظام وهو حي. قلت طيب أسألي أمها كيف سر هذا الوضع؟ قالت ما في شيء. قلت لا خرجي الأخوات برا وأسألي أمها كيف سر هذا الوضع. فتقول المغسلة سألت الأم هذه المسكينة، فبتقول لها يعني تقول المغسلة خلينا نغسل ونجهزه وندفنه بعدين أقول لي. قالت لا الشيخ يقول لازم يعرف إيش قصتها عشان يقول لي كيف تغسليها. شوفوا يا أخوان، وأظن ما مرت يعني مر عليكم الكثير من ذلك وعلى الهواء مباشرة. تقول الأم هذه المسكينة تقول يا شيخ ابنتي كانت مولعة بالغناء بالعفن الفني، مولعة تحب الأغاني، وكانت ترسل أخوها الصغير تعطي له 10 ريال روح للتسجيلات اللي هناك وقول له أعطيني شريط أو سيدي على آخر واحد في العفن الفني. قلت طيب قال كيف ماتت؟ أعطوني المال كيف ماتت؟ قال يا شيخ دعينا إلى حفلة زواج عرس، تعزمنا إلى حفلة زواج عرس ورحنا هذا الحفل وجلسنا مع المعازيم، ودوبوا بدأ المعازيم يكتر بدأ العفن الفني في هذه الأفراح، بدأ الغناء. تقول يا شيخ ابنتي لم تتمالك نفسها، سمعت من أحد العفن الفني اللي تحبه أول ما حط أغنية وقامت ترقص، طلعت على المسرح الكوشة حق العروسة وقامت ترقص، وما هي إلا ثواني أخذت لفة فقط وتسقط على خشبة المسرح ميتة. انظروا يا أخوان كيف أتاها ملك الموت، هل هذا العمل كان صالح؟ أتاها ملك الموت وهي ترقص على خشبة المسرح ما مهلها تأخذ اللفة الثانية. تقول أمها يا شيخ ما شلناها ودخلناها غرفة المعرس وغطيناها بالغطاء بالشرشف كانت طبيعية ما شفنا الحاجة دي، إلا ما جاءت المغسلة كشفت عنها لقت هذا الشكل. أتاها ملك الموت وأخذ روحها وهي راقصة. تقول لي يا شيخ كيف أغسلها؟ ولو غسلتها كيف أكفنها بهذا الوضع؟ وعندي صورة لأحد الإخوان بهذا الشكل، قلت له اجتهدي الله يجزيكي خير، لفيها لف بعد الستار بعد السترة والإزار لف فيها لف، ما تقدر تسوي غيرك. لكن شوفوا العبرة والشاهد في هذه القصة، وهي ليست أول مرة يرفض أب أن يصلي على ابنه وعلى بنته. بعد ما جهزناها قلنا له يلا حندفنها، قال تكفى يا شيخ. إيش فيك؟ قال ما أبغى أدفن بنتي بعد صلاة فريضة. شوفوا هذا الأب المسكين، اتقي الله، خل ندخل المسجد ونصلي عليها، قد يرفع أحد المصلين يده إلى السماء ويدعو لبنتك هذه تخش الجنة. قال تكفى يا شيخ تكفى، خاف من الفضيحة، يخاف من فضيحة الدنيا ونسي فضيحة الآخرة. قام ودى بنته في سيارة الجيمس في الساعة 10 صباحا، وهي كما هي موجودة على دكة الغسل الحمر، يدها على راسها وهذا في وسطها ورجلها مرفوع. ماتت وهي راقصة، وغسلت وهي راقصة، وكفنت وهي راقصة، ودفنت وهي راقصة. فأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا.